cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. تقدم معنا أن رفع القبور أي فوق القدر المأذون فيه والبناء عليها محرم بأدلة الكتاب والسنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح كما قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في الرد على الرفاعي والبوطي من دعاة الضلال، قال الشيخ العباد وعلى قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح المجلد الثاني أنه لا يعتد بخلاف الزيدية. حديث فائدة، أن الزيدية يخالفون كثيرا لا يعتد بخلافهم، خلاف الروافد كذلك من باب أولى، خاصة في العقيدة وفي التوحيد، فلا يعتد بخلافهم. كذلك خلاف الصوفية لا يعتد به، أحد علماء الضلال من الصوفية مثلا يجوز كذا، وجبال مسألة خلافية لا. شيء غبيانة مسألة رفع القبور يا إجماع، فهذا المخالف لا يجوز له، حرام كي خالف إجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الشاهد. قد يقول قائل فسنة مسألة مجمع عليها، لماذا الإمام شوكاني لا سيتي هذا ويرد عليه؟ أحسنت، لأن الزيدية في اليمن انتشرت، فلا بد يرد على مثل هذا القول. فإلى سيتي لو قول دستو إمام زيدي، لأن كثير من الناس اللي سويب إيفا إسي رحمه الله إلا إسي لو مونتخي إدلي كونفاك أن سون قول الباطل، هذا الذي أردنا التنبيه عليه. فالمسألة لمجمع عليها ولا يعتد بخلاف هذا الزيدي. قال الإمام العلامة الشوكاني رحمه الله: وإذا تقرر لك هذا، علمت أن رفع القبور ووضع القباب والمساجد والمشاهد عليها قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله تارة، كما تقدم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال وتارة قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال فدعا عليهم بأن يشتد غضب الله عليهم بما فعلوه من هذه المعصية. قال وذلك الثابت في الصحيح. قال الشيخ العباد في الحاشية: لا وجود للحديث بهذا اللفظ في الصحيحين، وقد جاء صحيحا مرسلا هذا ومتصلا بإسناد ضعيف. انظر تحذير الساجد للألباني رحمه الله، أما في الصحيحين يبقى بهذا اللفظ. جاء حديث مرسل صحيح مرسل، وجاء متصلا أي directement jusqu'au prophète عليه الصلاة والسلام avec un sanad ضعيف، فالحديث بهذا اللفظ ضعيف. نعم، لكن ينظر تحذير الساجد لعله إلى سيتي بزوغ حديث. قال وطارة نهى عن ذلك، وطارة بعث من يهدمه كما فعل بعلي رضي الله عنه. إلى أنفوي علي pour qu'il détruise les tombes qui sont élevées au-dessus du niveau que le prophète صلى الله عليه وسلم a autorisé. قال وطارة جعله من فعل اليهود والنصارى. نعم، تقدم حديث عائشة. قال وطارة قال: لا تتخذوا قبري وثنا. قال في الحاشية رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. انظر تحذير الساجد، تحذير الساجد للإمام الألباني رحمه الله من أنفع الكتب في هذا الباب. هو رحمه الله استفاد من كتاب الإمام شوكاني celui qu'on lit الآن شرح الصدور. أنت الآن si on lit cette risale et tu l'as compris tu lis celle de l'imam الألباني رحمه الله فتبع بغض فوائد أكثر. هو إلى ديتاي أكثر dans certaines مسائل، واعتنى بالأحاديث جدا كما هو شأن الإمام الألباني، يعتني بأسانيد الحديث كثيرا، فيستفاد من هذه الرسالة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. قال وطارة قال: تتخذ قبر عيدا، أي موسما يجتمعون فيه كما صار يفعله كثير من عباد القبور، يجعلون لمن يعتقدون من الأموات أوقاتا معلومة يجتمعون فيها عند قبورهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبر عيدا. وانا بيكسبليكي سيكوا العيد، سيكي غبت بالعربية ما هو العيد، أي مناسبة تعود العيد c'est ça عاد يعود أي ça revient c'est pour ça qu'ils ont appelé عيد ils l'ont pris du verbe du فعل عاد يعود فمثلا بعض الناس ils ont un jour précis de l'année مثلا un jour في رمضان في رجب في كذا chaque année ils ont une زيارة précise un endroit précis un moment précis ça c'est une bid'a c'est un عيد le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a jamais légiféré sur عيد la زيارة الشرعية elle est pas fixée limitée dans un temps précis là ابدا اما سكيفو هؤلاء الخرافيون فلا شك من البدع اسم من وسائل الشرك والكفر قال ينسكون لها المناسك اي يذبحون قل ان صلاتي ونسكي النسك الذبح وهذا من الشرك الواضح لعن الله من ذبح لغير الله حديث علي تقدم معنا في كتاب التوحيد قال ويعكفون عليها العكوف معروف on a déjà expliqué plusieurs fois الاعتكاف في المسجد أي المكث فيه والبقاء فيه فالاعتكاف سلفت دو غستي دون المسجد فهم يعكفون عليها أي عند القبور فمثلا دو جور تخوا جور يغست أكوتي تسد طوم والعياذ بالله فلا شك أن هذا من الشر قال كما يعرف ذلك كل أحد من الناس من أفعال هؤلاء المخذولين الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم ثم يميتهم ويحييهم ils ont délaissé tout ça et ils adorent هذا المخلوق الضعيف قال وعبدوا عبدا من عباد الله صار تحت أطباق الثرى أطباق الثرى أي التراب أي للستر tu trouves أحد الجهال il demande à هذا الضعيف il délaisse رب العالمين هذا من أعظم الفتن لا يقدر على أن يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا هذا في النبي عليه الصلاة والسلام قال فانظر كيف قال سيد البشر وصفوة الله من خلقه بأمر ربه إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وكذلك قال فيما صح عنه يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا هذا في النبي عليه الصلاة والسلام دو دليل تحفظ سي النبي صلى الله عليه وسلم il peut pas t'emmener un bien أو تخبصي un mal فكيف غير النبي عليه الصلاة والسلام وتأمل أن الحديث كلا سيت الإمام الشوكاني le prophète عليه الصلاة والسلام il était vivant يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا أي دي كلا ديس كلام il était vivant عليه الصلاة والسلام فما بالك الآن بعض الناس يدمان هذه بيرسون صافي دي سيكل ربما ماتوا لا يدري عن حاله إدلس رب العالمين الحي القيوم الذي لا يموت قال فإذا كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أخص قرابته به وأحبهم إليه كذلك دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبال avec la personne أو il a montré que la personne la plus proche pour lui فاطمة صافي رضي الله عنها il peut rien pour elle il peut rien pour elle c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut قال فما ظنك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين ولا رسلا مرسلين c'est pas des أنبياء ولو ça serait des أنبياء لا يجوز on leur demande النبي عليه الصلاة والسلام il a essayé et il était vivant de montrer à son oncle Abu Talib Allah subhanahu wa ta'ala بحكمته إلا فقدي إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء أبو طالب إلى مر على الكفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الدعوة لكن الله سبحانه وتعالى إلى تسيدي وتخمه إلى الحكمة فما بالك أمور قال بل غاية ما عندهم أو غاية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية وواحد من أهل هذه الملة الإسلامية فهو أعجز وأعجز أن ينفع أو يدفع عنها ضررا سيدي فلان وسيدي فلان سي ان مور سي سي ان مسلم سي ان مور دو لا كوميونوتي سي با ان بروفيت سي با ان نبي ميم سي سا سي ان بروفيت ان نبي لا يجوز اون لي دوموندي لي مور قال وكيف لا يعجز عن شيء قد عجز عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به أمته كما أخبر الله عنه أي قول الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا فما بالك أوتر كو البروفيت صلى الله عليه وسلم Il ne peut pas emmener un bien pour lui-même ou pour un autre. Ou repousser un mal pour lui-même ou pour un autre. Enfin, revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Amman yudib al-muttar ila da'ah. Wa yakshifu su'a. Wa yaj'alukum khulafa al-ard'a ilahum ma'allah. Enfin, celui qui repousse le mal et l'akhir, c'est Allah. فكيف المسلم يدلس الله سبحانه وتعالى يدمض بشر ضعيف؟ قال بأن يقول للناس لا أملك لنفسي ضرا ولا نبعا، وأنه لا يغني عن أخص قرابته من الله شيئا، أي كما في حديث يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. قال فيا عجبا، كيف يطمع من له أدنى نصيب من علم أو أقل حفظ من عرفان أن ينفعه أو يضره فرد من أفراد أمة هذا النبي الذي يقول عن نفسه هذه المقالة، والحال أنه فرد من التابعين له المقتدين بشرعه. كيف واحد سبا نبي بل إدوسيب هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف هذا on va lui donner cette place, ce niveau, ce rang, أنه on lui demande, أنه on revient à lui quand on a des problèmes et هو il est mort. نعوذ بالله من الشرك. قال فهل سمعت أذناك أرشدك الله بضلال عقل أكبر من هذا الضلال الذي وقع في عباد أهل القبور؟ إن لله وإن إليه راجعون. نعم سين مصيبة، والمشكلة أن هذا انتشر جدا. شو تخو بعض الناس يدعون العلم، شو تخو سان دكتور في كذا أو بروفيسور في كذا، تتخوف عند الناس إذا بمنزلة العلماء تتخوف فاسل ما يبقى لي فيزيتين تومب لي دماندي سي عقول أزوان تسالي بار الشرك، أزوان تسالي بار البدع والخرافات، فلهذا إلا غفلوا أكبرد هذا. وفي كشف الشبهات ولله الحمد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا منتخي انحراف هؤلاء، وقد أوضحنا هذا أبلغ إيضاح في رسالتنا التي سميناها الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، وهي موجودة بأيدي الناس. نعم مطبوعة الآن، سنة رسالة نافعة وما سلم من الخطأ. on avait cité au début du kitab أنه في دور نضيد خطأ في التوسل، في التوسل فرحمه الله، لكن لا رسالة على الطيبة لإنسان ينتبه من الخطأ في التوسل، أما لا رسالة في الجملة على نافعة طيبة، ويكفي ويغني عنها كتاب التوحيد لشغل الإسلام. celui qui a compris كتاب التوحيد فدور نضيد سلام يمشي، فركز واحفظ وادرس كتاب التوحيد تصغى على خير، أما الدر النضيد شلالي على الطريق. قال فلا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد في الأموات الآن ما مدخي سكوا ركز بوكوا سيغتن بيغسون يزون عقيدة شوخ سيدي فلان شوخ أمور إلى آخره. لماذا؟ قال هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور. فلا برينسيبال كوز هذا رفع القبور، فلهذا الامام الشوكاني الى اكريسه رساله شرح الصدور في تحريم رفع القبور. قال ووضع السطور عليها ست فتنه القبور الي او البوتر avec plusieurs choses élever cette tombe 1 متر 2 متر 3 متر والعياذ بالله. كذلك وضع السطور عليها، والله بعد القبور ils ont fait comme الكعبه. الكعبة تعلمون يا أنتي شو تشد الكعبة؟ فتشوف بعض القبور سه كذا، تشوف une tombe elle est levée et un tissu avec du parfum, il est brodé en or, c'est maintenant un tissu de valeur, la soie إلى آخره. c'est une fitna للناس. حتى بسبب هذا بعض الجهال يpense que الكعبة c'est un قبر. tellement qu'ils ont l'habitude de voir des tombes élevées. avec un tissu, avec كذا، dès qu'il va في الحج، il voit الكعبة، il pense qu'il y a un قبر. قال وتصيصها وتزيينها بأبلغ زينة. التصيص إما du plâtre, du marbre, la faïence. قال وتحسينها بأكمل تحسين، فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلها ونظر على القبور السطور الرائعة والسروج المتلألئة وقد سطعت حوله أو حوله مجامير الطيب، فلا شك ولا ريب أنه يمتلي قلبه تعظيما لهذا القبر. هذه هي الفتنة. الآن الإمام الشوكاني تكسبك سي عام ميغونت بان سيمتير مثلا يفوى إن توم كيبا كم لزوتر ألي إلوفي sur la tombe il y a un tissu, c'est brodé. Là, chaque, il peut penser que ce mort il n'est pas comme les autres. Il peut penser que ce mort il a un rang indallah. Il peut penser que tout le monde visite, pour lui, beaucoup de personnes visitent cette tombe. Enfin, خلاص, c'est que lui aussi doit faire kada lui aussi. والعياد بالله. C'est une fitna. قال فلا شك ولا ريب أنه يمتلي قلبه تعظيما لذلك القبر ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المنزلة. نعم. Il pense qu'il est tout petit par rapport à ce mort. Et ça va impliquer des choses. قال ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد الشيطان للمسلمين. نعم. Il commence à penser que ce mort, peut-être qu'il est capable de me répondre à Kada. Peut-être mon fils, ça fait 6 mois il est malade, peut-être que si je fais comme certaines personnes je lui demande, peut-être qu'il va avoir Kada et Kada. Et Shaitan il lui rend min hada al-bab. Demande-lui, lui va demander à Allah pour toi. Égorge pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala il aime ce wali. Peut-être qu'il va te répondre. Wahakada. Toutes ces choubouhats qu'on a vues, kashf choubouhat ou fi tathir al-i'tiqad. قال وأشد وسائله إلى ضلال العباد ما يزلزل عن الإسلام قليلا قليلا. Si cette personne ne fait pas attention, cette aqida qui commence à avoir et ses choubah, elles vont l'écarter de l'islam petit à petit. قال حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فيصير في عداد المشركين. حتى il peut franchir le cap ou l'ayadu billah, faire le pas de demander aux morts. يا سيدي فلان دير مكذا خلاص الى باسكول من الاسلام الى الشرك. قال وقد يحصل لهذا وقد يحصل له هذا الشرك باول رؤيه لذلك القبر الذي صار على تلك الصفه. Il pense que le mort il peut lui donner kada. Il pense que le mort il peut guérir. Il pense que le mort kada. هذه سن عقيده ان عقيده شركيه. قال وعند اول زوره له اي اول زياره قال اذ لابد أن يخطر بباله أن هذه العناية البالغة من الأحياء بمثل هذا الميت لا تكون إلا لفائدة يرجونها منه. Lui va se dire, si ils ont donné de l'importance à ce قبر, c'est que ce قبر il n'est pas comme les autres. هذا. لأن c'est un مسكين, il n'a pas de علم. Normalement, celui qui a du علم, les faits et gestes des personnes, il les compare par rapport à la charia. Le prophète صلى الله عليه وسلم interdit, ou alors toute la planète elle le fait, c'est haram. لكن هو لا. Si tout le monde le fait, c'est qu'il y a une faïda. Ou si tu lui enlèves, si tu lui montres que c'est un munkar, il va dire, mais pourquoi tout le monde le fait ? هذا من ثمرات التقليد المذموم. Si tout le monde le fait, c'est que c'est bon. Si c'est mauvais, pourquoi فلان le fait ? هكذا بعض الناس يغفلشيس والعياذ بالله. قال إما أو إلا لفائدة يرجونها منه إما دنيوية أو أخروية فيستصغر نفسه بالنسبة إلى من يراه من أشباه العلماء زائرا لذلك القبر وعاكفا عليه ومتمسحا بأركانه. أحيانا هو يفيزيت التوم بيفوا دي مشايخ كم اللي زابل الإمام دولا موسكي المؤذن فهو مسكين سا عامي il peut pas خالف tout cela. فهؤلاء ils ont raison وينحرف فسوي الرسول عليه الصلاة والسلام سلوي القدوة سلوي الإكزامبل. أما les autres personnes tu les suis suivent le prophète عليه الصلاة والسلام. S'ils suivent pas le prophète عليه الصلاة والسلام t'es pas ordonné de les suivre أبدا بل لا يجوز لك. علق الشيخ العباد قال من أعظم المصائب أن يكون بعض من ينتسب إلى العلم أو ينسب إليه واقعا في هذا البلاء العظيم فيكون قدوة سيئة لغيره في ذلك. نعم صص من أعظم الفتن. T'es un professeur, c'est un docteur dans Kada, c'est un shir, c'est un imam, et lui-même il visite cette tombe wal'iyadu billah, et il pense que toutes ces munkarat qu'on a cité autour des tombes yajouz, et demander aux morts yajouz wal'iyadu billah, ça devient un exemple char. Et les awam ils le suivent. Et يوم قيامة يحمل أوزاره وأوزار من تبعه على هذا الضلال. قال رحمه الله وقد يجعل الشيطان طائفة من إخوانه من بني آدم يقفون على ذلك القبر يخادعون من يأتي إليه من الزائرين يهولون عليهم الأمر ويصنعون أمورا من أنفسهم. وهذه الفتنة لأشد. Dans ce mausolée, dans cette mosquée, autour de cette tombe, il peut avoir des كما سماهم الإمام الشوكاني طائفة من إخوان الشياطين. Il peut avoir des شياطين من الإنس des ضلال مشركون عباد قبور. Ils peuvent appeler à adorer la tombe والعياذ بالله. Ils expliquent مثلا à ce عامي ce مسكين أنه ce mort il a fait كذا فنحن on se rappelle de lui نحن كذا الله سبحانه وتعالى إلا يلفي إلى آخره. قال ويصنعون أمورا من أنفسهم وينسبونها إلى الميت على وجه لا يفطن له من كان من المغفلين. بعضهم يكذبون أن المور إلا في كذا on l'a entendu, nous a dit كذا on l'a vu, il est sorti de la tombe, il a fait كذا c'est du كذب. فبعض المغفلين كما سماهم الإمام الشوكاني لا يفطن لهذا. قال وقد يصنعون أكاذيب مشتملة على أشياء يسمونها كرامات لذلك الميت. نعم إذا ما طلبنا أن الميت أمس لا ريبوندو يا فلان الشيطان يغاجوت avec les rêves واحد يدور il le voit le wali مثلا en rêve أنه il va lui donner كذا s'il fait كذا هكذا celui qui s'écarte des adillah ça devient une proie facile les iblis لأنه il a plus de règles il a plus de limites il croit tout le monde والمسلم il ne faut pas qu'il soit غافل إلى هذا الحد. أحيانا أنت insouciant t'oublies certaines choses t'arrives pas à voir directement لكن pas à ce niveau là pas à ce niveau là لأن الآن c'est une مسألة إسلام وكفر توحيد وشرك فلا personne دائما يفطن دائما يرفلشي دائما il ne croit pas tout le monde. T'as un haq, si quelqu'un parle, t'as un haq de lui demander c'est quoi tes preuves, c'est quoi tes sources, d'où t'emmène ça. Ça c'est ton haq. Mais s'il est à la haq, lui, il t'emmènera les sources et les preuves. S'il ne t'emmène pas des sources et des preuves, otrokhu. Otrokhu, il va t'emmener aucun bien, il va te faire que du mal. Qala wa yabuthunaha fi nas ayyan shurunaha. Qala wa yukarriruna dhikraha fi majalisihim. وعند اجتماعهم وعند اجتماعهم بالناس ils ont des ayats, ils se rassemblent et ils citent les qualités de ce wali. كثير من الناس du كذب فالعوام avec tout ça ils voient la tombe ثم ils voient des gens autour ثم ils entendent des choses فتout ça والعياذ بالله ça fait basculer son cœur. إلا يشاء الله إلا يشاء الله الله سبحانه وتعالى le préserve. أما كثير من هؤلاء المساكين il pense que le mort il est pas comme les autres avec tout ça. Qala fatashi' wa tastafid ay tantashir qala wa yatalaqaha man yuhsin adh-dhann bil amwat wa yaqbil 'aqluhu ma yurwa 'anhum min al akadhib fayarwiha kama sami'aha bidun tatabbut. Il écoute hada thumma il le rapporte a ses enfants, a sa femme, a ses voisins wa hakada ash-sharr yantashir. Il sait même pas c'est quoi la source. Il suffit qu'une personne vienne lui demande d'où t'emmène ça. Il va dire c'est Foulane qui m'a dit. Qui c'est qui lui a dit? Ah, il ne pourra plus parler. Et que Badr Nazakada, il croit que tout le monde est à la istiqama, à la salah. Ah, Badr, Al-Kathra, elle est madmouma fil ghalib, comme on l'a expliqué plusieurs fois. Amma, une histoire inventée, et il croit et il rapporte aux autres, ça va lui faire du mal à lui et aux autres. Et Yom Qiyamah, et Yom Al-Hisab. La personne, il rendra des comptes. ويتحدث بها في مجالسه فيقع الجهال في بلية عظيمة من الاعتقاد الشركي. نعم وهذا نحن لفوا عند بعض العوام لفوا أنهم يزون ناسيز مثلا مساكين هذا يغاكوت الاستوار هذا يغاكوت الغيب هذا حتى العقيدة والعياذ بالله أن تشانجي. أما يسترى دي فرسي القرآن دي حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلام أهل العلم يسترى على خير. أما يدرس تسا ولزيستوار لغذ قال وينذرون عن ذلك الميت بكرائم أموالهم ويحسبون ويحبسون على قبره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوبهم. الآن الإمام الشوكاني il a expliqué le début de leur fitna ثم il nous a montré le cœur de cette personne un il bascule du tawhid il bascule au shirk. الآن il nous montre أنهم يباسوا الأكت وينذرون ويحبسون إلى آخره. Tu trouves كثير من هؤلاء يباسوا الأكت très facilement لأن مسكين lui il croit vraiment que c'est حق بعض الجهال il pense vraiment que c'est حق فتu le trouves يعني directement il va et il applique ce qu'il a entendu. الإمام الصنعاني رحمه الله il a montré كتاتور الاعتقاد أو il a répondu à هؤلاء بعض الناس الآن ils vont dire là c'est pas du shirk هذا. أن أولا s'il a fait ça c'est qu'il a une عقيدة هو il peut dire là لا أنا j'ai pas une عقيدة لكن أنت tu peux lui montrer ماذا إما ذبحت للقبر لتلطيخ القبر وإذاء الناس. فنحن الآن هذا il va égorger vers cette tombe. On va lui dire Imma, t'as voulu salir la tombe et tu veux faire du mal aux personnes qui vont visiter la tombe comme toi. Il va dire non. Là, chaque c'est pas ça, ça n'y est. Enfin, on va lui dire oh, maintenant, tu veux gaspiller de la viande, il a akhiré. Il va dire là. Enfin, on va lui dire, il reste quoi? Il t'a égorgé, c'est pour te rapprocher de la tombe. S'il nous dit non, on lui dit, pourquoi t'es venu vers la tombe? Pourquoi t'égorges pas chez toi? Et il pourra plus répondre. Mais maada, tu viens vers cette tombe. Il l'a parce que t'as une niya. Kadalik, l'argent qui va poser en haut les tissus. Imma, on lui dit, tu veux faire du gaspillage. Imma, explique-nous, l'imada t'emmène des tissus de valeur en haut de l'argent vers cette tombe. Il l'a, t'as une aqida. Que tu vas donner cette chose aux morts, à Sidi Voulel, et il va te donner quelque chose en échange. Et c'est ça, shirk. Il y en a certaines croyances que ce mort, il peut te donner quelque chose, c'est ça le kufr. C'est ça le kufr al-wadih. Il y en a un mort, il ne peut rien te donner. Abadan. Voilà, on l'avait vu en détail, puis, tathir al-i'tiqad. Qala, li'i'tiqadihim annahum yanaluna bijah dhalika al-mayyit khayran aziman wa ajran kabiran. Ils ont un i'tiqad. Et s'ils renient cet i'tiqad, tu lui réponds comme il a répondu l'imam Sanani fi at-tathhir. قال ويعتقدون ان ذلك قربة عظيمة وطاعة نافعة وحسنة متقبلة اي عند الله يزعمون. قال فيحصل بذلك مقصود اولئك الذين جعلهم الشيطان من اخوانه من بني ادم على ذلك القبر. وهؤلاء الشياطين كثير منهم ياكلون اموال الناس بالباطل. Tu vas trouver, il appelle les gens à هذا, tu trouves un miskin, un ami, il emmène tout ce qu'il a. L'argent, quand il la pose dans le qabr, tu trouves haoula katir min haoula yakuluna mawal nas bil ba'd. Il la récupère, le lendemain il lui dit ondor, elle y est plus, Sidi Foulan il l'a prise, khalas. La personne qui se rend du ilm, il ne sait plus qui c'est qui lui veut son bien, qui c'est qui lui veut son mal. Et ça c'est khatir. Un ennemi, un tas, tu peux le suivre. Wal'iyadu billah. Kama yahsul katir min al-nas. Qala fa innahum innama fa'alu dhalika al-afa'il. Wa hawalu ala al-nas bitilka al-tahawil. وكذبوا تلك الأكاذيب لينالوا جانبا من الحطام من أموال كانه الطغام إلا إكسبيكيد تح. قال الطغام كانه الطغام والطغام جمع طغامة الطغام وهو الأحمق والطغام أوغاد الناس. نعم أوغاد الناس أي. قال والوغد أي جمع مفرد أوغاد. قال الأحمق الضعيف الردل الدني. نعم والعياذ بالله. أي سين بيرسون أحمق إلى باس أغيزون إلى أوكين فالور ردلت الناس لي بيرسون كو أوكين فالور والعياذ بالله. بقي الأغتم. قال شيخ العباد والأغتم من لا يفصح شيئا كما في القاموس المحيط. وغبت الآن الكلام. قال ينال جانبا من الحطام من أموال الطغام و الطغام الأغتام. Ce qu'appellent les gens dans le Qubur, il a un objectif, c'est le mal. يذكرون في القبر قبر البدوي فيما أذكر في مصر. فيذكرون أن ils ont un صندوق, des caisses, et c'est des millions, والعياذ بالله. لا شك أن هذه personne y profite. ولا شك أن si ce shirk il arrête, ça va faire du mal à certaines personnes. أي من حيث الدنيا, niveau argent, ça va leur faire du mal. فلهذا بعض الناس ils ont un avantage جدا que ce shirk continue. فالحذر أيها المسلم, الحذر. بعض الناس يدفل باطوليا أبدا. قالوا بهذه الدريعة الملعونة والوسيلة الإبليسية فكاثرت الأوقاف على القبور وبلغت مبلغا عظيما حتى بلغت غلات ما يوقف على المشهورين منهم ما لو اجتمعت أوقافه لبلغ ما يقتاته أهل قرية كبيرة من قرى المسلمين. انظر لأموال كيان تصيغتان قبر خاصة في الأعياد الآخرة يدي سايكيفو الإيكونومي دو سيغتان فيل. فالآن سيدا الأفونتاج دو سيغتان كسا كونتينيو هذا. Et بعض الناس, ceux qui profitent de cet argent, ils détestent ceux qui mettent en garde contre هذا الشرك. Et l'ami meskin, c'est la victime. Il gaspille son argent et meskin, il retourne chez lui, il a perdu son argent, il a perdu son deal. قال ولو بيعت تلك الحبائس الباطلة. الحبائس أي c'est des choses محبوسة. أي il emmène maintenant une chose de valeur et il dit je la mets وقف pour le قبر. قال ولو بيعت تلك الحبائس الباطلة لأغنى الله بها طائفة عظيمة من الفقراء. صحيح الإمام الشوكاني dit si elle serait répartie parmi les pauvres les musulmans, كثير منهم الحمد لله ils auraient leur حاجة, كثير منهم ils auraient plus de problème d'argent. وكلها من النذر في معصية الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في معصية الله. قال وهي أيضا من النذر الذي يبتغى به وجه الله وقد قال صلى الله عليه وسلم: النذر ما ابتغي به وجه الله، بل كلها من النذور التي يستحقها بها فاعلها غضب الله وسخطه، لأنها تفضي بصاحبها إلى ما يفضي به اعتقاد الإلهية في الأموات من تزلزل قدم الدين، نعم أي بخصو الدين، لأنه يفين عبادة بأطق الله. قال: إذ لا يمسح أو إذ لا يسمح بأحب أمواله وأشساقها بقلبه إلا وقد زرع الشيطان في قلبه من محبة وتعظيم وتقديس ذلك القبر وصاحبه والمغالاة في الاعتقاد فيه، ما لا يعود به إلى الإسلام سالما، نعوذ بالله من الخذلان. صحيح. إمام شوكاني جاء بك تسكفو يغفين غفا في الإسلام سالما أبدا، il va perdre. Il reviendra pas saliman abadan. Imma il perd son din complètement. Imma il tombe dans des bidats. Imma il regrettera, il va faire tawba, ils lui auront pris son argent. Il reviendra pas saliman. La nasat aqida, une fois qu'elle rentre dans la personne, a'oudou billah. Kadhalik, l'imam Shoukani nous a montré, et on avait vu cette passage à l'aftatat al-i'tiqad, elle n'a les choses de valeur, il les met dans une chose qu'il aime. Fa. Leur argent, il donne à ce qabr, illa li anna ila une aqida. Une aqida. Limada, il donne à ce qabr, il ne donne pas à une autre tombe d'un meskin. C'est pas un wali comme il prétend. Limada. Limada, ils ont une aqida dans cette tombe précise. Et c'est ça, shirk wal kufr. Abba, le muslim, le mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, c'est une ni'ma min Allah. Fa, il doit utiliser cet argent, fima yurdillah. Qala rahimahullah, wala shak, anna ghalib haula, al maghrourin, al makhdu'in. لو طلب منهم أو لو طلب منهم طالب أن ينذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ما هو طاعة من الطاعات وقربة من القربات لم يفعل ولا يكاد. وغبت ولا شك أن غالب هؤلاء المغرورين المخدوعين لو طلب منهم طالب أن ينذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ما هو طاعة من الطاعات وقربة من القربات لم يفعل ولا يكاد. قال: فانظر إلى أين بلغ تلاعب الشيطان بهؤلاء وكيف رمى بهم في هوة بعيدة بعيدة القعر ومظلمة الجوانب. فهذه مفسدة من مفاسد رفع القبور وتشييدها وزخرفتها وتجصيصها. كثير من هؤلاء ستلو دمون دفاق ستاعة كيف تغلمية ستلو دمون إلا فلله عز وجل إلا فبالا يكاد تلو تخوي في كل بغلمور فقط. Tu trouves Adam Naz, il se déplace des kilomètres, des milliers de kilomètres pour visiter la tombe Foulen, il n'a jamais fait le Hajj. Lui, son ilah, c'est devenu ce meyyit. Al-Muslim, il applique Qawlullah, Azza wa Jal, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَا شَرِكَ لَا. C'est pour ça que notre Hajj lillah, notre tawhid lillah, si on fait un nadr lillah, salat lillah, on demande à Allah. Tu trouves Adam Naz, là, il égorge pour le mort. Un nadr pour le mort, dès qu'il a un problème vers le mort, lakin fitnat al-qabr. On doit ça peut l'emmener où? Très vite. Mais hada, le Nabi sallam, il a fermé les portes. Personne construit sur une tombe, de qui qu'il soit. Tombe, vous les laissez comme elles sont. Qala wa min al-mafasid al-baligha ila hadd yarmi bi sahibiha ila wara'i ha'it al-islam. L'imam Shoukani a donné l'exemple, l'islam c'est un mur. Huwa il passe de l'autre côté. L'islam c'est un mur. Celui qui est de ce côté, il est musulman. Celui qui bascule de l'autre côté, il tombe dans le coffre. L'imam Shoukani donne cet exemple. Pour qui قال ويلقيه على أم رأسه من أعلى مكان من الدين أن كثيرا منهم يأتي بأحسن ما يملكه من الأنعام وأجود ما يحوزه من المواشي. أي cette personne, il prend les bêtes, il a des troupeaux et il prend les bêtes qui ont le plus de valeur. قال فينحر عند ذلك القبر متقربا به إليه راجيا ما يضمر حصوله له منه. قال فيهل به لغير الله ويتعبد به لوثن من الأوثان. الوثن كل ما يعبد من دون الله. Et dans ce cas-là, c'est un قبر. سيدي بسمي سيدي فلان il a donné une adoration à autre qu'Allah. لأن dès que tu gardes, tu dois dire بسم الله. سيدي بسم الله لكن سنية c'est pour se rapprocher du mort. كذلك il est sorti من الإسلام. لأن الذبح تسمية ونية les deux. تقدم معنا في كتاب التوحيد. إذ أنه لا فرق بين النحائر لأحجار منصوبة يسمونها وثنا وبين قبر لميت يسمونه قبرا. لا أكن جفغوص تقدم معنا في القائد الأربع. بعض الجهال يبونسك المنهي سيبغ الستاتشو فقط. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات إلا بسيتي دي ريبونس هذا. وعبود الله ولا تشركوا به شيئا. الله سبحانه وتعالى لا شيئا. قال إذ أنه لا فرق بين النحائر لأحجار منصوبة يسمونها وثنا وبين قبر لميت يسمونه قبرا ومجرد الاختلاف في التسمية لا يغني من الحق شيئا. العبرة بالحقائق. قال ولا يؤثر تحليلا ولا تحريما. لأنه on a vu cette مسألة في تطبيق الاعتقاد il n'a pas d'اثر sur حقيقة الشيء. مثلا الكحول on avait donné l'exemple. Anna, la personne, s'il change le nom et l'appelle eau, ça reste de l'alcool. Celui qui la boit, il peut se faire du mal. Kadalik, le nom, il ne change pas le hukm. L'alcool, c'est haram. Il dit, moi, je vais l'appeler l'eau, ça devient halal. Abadan. Qala, fa inna man atlaqa ala al-khamr ghayra ismiha wa shurbiha kana hukmuhu hukmu man sharibaha wa huwa yusammiha bismiha bila khilaf bayna al-muslimin ajma'in. Ça, c'est bil-ijma'. قال ولا شك أن النحر نوع من أنواع العبادة التي تعبد الله العبادة لها كالهدايا والفدية والضحايا. نعم ça c'est différentes sortes de dhabh. Faire ce sacrifice pour autre qu'Allah, enfin la personne est en péché. Comme celui qui fait un sujoud pour autre qu'Allah, ou une salat pour autre qu'Allah, ou un jeûne pour autre qu'Allah, la même chose. Une ibada, c'est une ibada. T'as pas le droit de la donner à autre qu'Allah. قال فالمتقرب بها إلى القبر والناحر لها عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته واستجلاب الخير منه واستدفاع الشر به. هذا c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Si on nous demande نحن c'est quoi ton but الآن, أولا on va lui expliquer le fait de sacrifier d'égorger une bête c'est une عبادة. Normalement ça doit lui suffire. On lui dit الآن أنت tu l'as donné à autre qu'Allah. Si nous dit là, on lui dit Limada, t'as été voir, Limada, tu l'emmènes vers ce mort. Limada, t'as spécifié Hada, illa parce que t'as une aqida qui peut te donner, ou te repousser un mal. Voilà, chacun de haoula, qasdouhum, c'est ta'azim al-qabr. Qala, wa hadihi ibadatun la shakka fiha, wa kafaka min sharri sama'i, wa kafaka min sharri sama'i. أي سماع هذا السب كأنه نعم كفاك من شر سماعه أي هذا السب. Le fait d'entendre, d'écouter certaines histoires de هؤلاء فلان il a égorgé pour كذا فلان أنت ça te fait mal au cœur هذا. Tu vois que c'est du شر. فهذا يكفي normalement للمسلم. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإنا إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر يعني بقرا وشياها. قال الشيخ العباد رواه أبو داود أو في سنن أبي داود وإسناده على شرط البخاري. قال رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.